لهم، تنازل عن محمد رسول الله إلى محمد بن عبد الله، وتنازل عن من جاءهم من المسلمين مرتدا لا يرد، ومن جاء منهم مسلما يرد. كل هذا تنازل لرغبتهم للمصلحة العظيمة العامة وهي وضع الحرب 10 سنين حتى يأمن الناس، فتم الصلح على هذا. وأنزل الله فيه إنا فتحنا لك فتحا، سمه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فصار فتحا دخل بعده الناس في دين الله أفواجا وتوجهوا إلى المدينة وأمن الناس في طرقاتهم، ثم جعل في العام القادم فاتحا ونصره الله عليهم ودخلها عنوة من العام الثامن عام 800 هجرة، دخلها عنوة فاتحا ووافقت قريش ودخل في دين الله أفواجا بعدما اعتمر عمرة القضاء في سنة 7 جاء في عام 8 فاتحا منصورا مؤيدا ببركة هذا الفتح العظيم الذي هو الصلح. هذا يدل على أن لولي الأمر الصلح، ولو كان في غلاظة على المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى مصلحة المسلمين في ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش يوم الحديبية 6 من الهجرة. وفق الله جميعا. بارك الله فيك. والحديث الأخير عندك الحديث. من قتل معاهدا كذلك حديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا في التحذير من قتل المعاهدين. لا يجوز قتل المعاهد، من تم الأهل والعهد لا يجوز قتله. إذا عاد ولي الأمر ودخل بالأمان أو أعطي عهدا أو وفق على أخذ الجزية منه لا يقتل، بل يجب أن يمضى له العهد المسلمون على شروطهم، والواجب عدم إخبار العهد. ولهذا قال من قعد من قتل معاهدا هذا وعيد عظيم، الواجب على من أعطاه ولي الأمر العهد والذمة سواء بجزية أو بغير جزية أن لا يخبر، وأن يبقى له عهده وذمته حتى يخبره. وأما أن فلا، يجب على ولي الأمر أن يتم العهود وأن لا يخفرها حتى تمضي المدة التي عهد عليها. هو ظاهر السنة توقيت، لأن الوقت المطلق يطول، لكن إذا دعت الحاجة المصلحة ولا تيسر المطلق جاهز. ولي الأمر إذا رأى المصلحة نبذ العهد إليهم. هل يجوز لأي دولة من دول العالم الإسلامي الآن صلى الله عليه توقع اتفاقية مع اليهود بناء على مصالحها الخاصة من اقتصادية والسياسة وما شابه دون بقية بلاد المسلمين؟ لا لهم بقية، لسوريا أو الأردن أن تصلح معهم، أو الفلسطينية تصلح معهم على وضع الحرب إذا دعت الحاجة إلى هذا. قول الشارع عفى الله عنك في هذا دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد والذمي لا يقتص منه. يعني أنا قال لا برحمة، ما قال فعل قصاص، هذا مقصود. والحديث الصحيح الآخر لا يقتل المسلم بكافر، لكن يغرم الدية، يغرم الدية، ولي الأمر أن يؤدبه إذا قتل المعاهد عليه الدية فقط. ويصل التأديب إلى القتل؟ لا، التأديب غير القتل، لا يقتل به. الرسول قال لا يقتل المسلم بكافر. إذا كافر، إذا مسلم كلم كافر بالتلفون ماذا يقول له؟ ما هي بس وش يقول له؟ كلم في حاجة، يكلم في حاجة، كيف حالك يا فلان؟ شندك هات كذا ولا عطنا كذا ولا رأيت فلان؟ ما يقول السلام عليكم، لا يقول كيف الحال؟ ما في بس، ما في بس، كيف أولادك؟ ما يسمى سلام هذا. كثير من العرب يعني كفار يعرفون العبارة السلام عليكم ورحمة الله، بدأوك تقولوا عليكم، لأن بدأوك تقولوا عليكم وعليكم السلام. نعم، قصة محل من جثامة صحيح. وإذا تحيّوا حيوا بأحسنها وردوا، هذا مع المسلمين، أما مع الكفار قالوا عليكم. نعم، قصة محل من جثامة. نعم نعم، قصة الصحابي محل من جثامة حيث رفضته الأرض، هذه صحيح ما قتل، ما تذكر حال هذا أو ما عنده يعني. الله إليك، ما هناك فرق بين الصلح، ما هناك فرق بين الهدنة المطلقة والهدنة الدائمة المنصوص على دوامها؟ ما أعلم ما إذا دعت الحاجة إليها، إذا لم يتيسر صلح المطلق ثم بعد ذلك من أراد نقضه ينبذ العهد صاحبه. ترتب عليه ترك الجهاد يا شيخ؟ إذا قوي على الجهاد ينبذون العهد المطلق وهو مقيد، يقول ترى صهيل بيننا نقضناه، إما أن نسلموا وإما أن نقاتلكم. ما نص بعض الفقهاء على

المضمرة على غيرها، المضمرة التي قد أعدت للمسابقة، الضمرة أعدت للمسابقة، لأن أهل الخيل لهم عادات يعرفونها في تضمير الخيل، تهيئتها للمسابقة بطريقة يفعلونها، تضمر وتعد حتى يكون جريها أقوى، حتى يكون أسرع في الجري. وهناك خيل لم تضمر يسابق بها وهي ما أعد في هذا الشيء، فالمضمرة يكون أمدها طويل، وغير المضمرة دون ذلك. ولهذا جعل المضمرة 500 أو 600، وجعل غير المضمرة 1000. هذا يدل على فضل المسابقة بين الخيل، والمسحب المسابقة بينها، والتفضيل بين التي قد أعدت وضمرت، والقرحة التي قد سبق لها العمل، سبق لها العدو، سبق لها التجارب. تفضل قرحة يعني كبيرة السن اللي قد مضى سبابها وكان لها تمرن في العدو. ولهذا فضل قرحة في العدو، هذه الثانية قرحة الغاية، القرحة التي لها سبق في الميدان العمل ومضى بعض سنها، مهدوها صغار بل كبيرة كالباس في الإبل ونحو ذلك. والمقصود من هذا أن المسابقات يكون فيها عناية، يكون فيها تضبيط، يكون فيها تفضيل القرح التي قد سبق تجاربها وعدوها واستعمالها، مثل التي توها ما بعد مرنت ولا جربت، يكون لهذه شيء ولهذه شيء. والحديث الثالث حديث من أدخل فرسا بين فرسين، وفي الأيام لا يسبق فلا بأس فينا من فهو قمار. هذا حديث ضعيف ولا حرج في المسابقة بين شخصين كل واحد قد قدم سبقا يعني مهلا. كان بعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يكون أحدهم لم يقدم مالا حتى لا يكون إما غانم وإما غانم، حتى يخرج من مشابهة القمار. والصواب لا حاجة للتحليل ولا حاجة إلى فرص تسبق أو ما تسبق. إذا تقدم اثنان أو ثلاثة أو أربعة وقدموا سبقا يعني عوضا فلا بأس أن يقدموا جميعا أو يقدم بعضهم، ومن سبق أخذ ذلك. هذا هو الصواب، ولا حاجة إلى المحلل في الحديث الضعيف. يقول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، يعني معناه أن المسابقة التي فيها عوض لا بد أن تكون في الرمي أو في الإبل وهي صاحبة خف، أو حافر وهي الخيل إذا كان في عوض. لا سبق إلا عوض إلا في نص وهو الرمي، أو خف وهو الإبل، أو حافر وهو الخيل. معناها أن المسابقة بالبغال أو الحمير لا يكون فيها سبق، لا يكون فيها عوض، مسابقة بدون عوض، وإنما العوض يكون في الخيل والإبل والرمي خاصة. أما حديث عقبة يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، في تفسير قوله تعالى وأعدوا له ما استطعتم من قوة، هي الرمي سواء بالمنادق أو بالمنجنيق أو بالمدافع أو بغير ذلك من أنواع الرمي، هي قوة. وإن كان السيف قوة والرمح قوة، لكن الرمي هو الأساس، لأنه ينتقم من العدو عن بعد. أما السيف والرمح والرمح يحتاج إلى مقابلة والمخالطة، فلا يحصل القتال بالرمح والسيف إلا عند المخالطة والاتصال. أما الرمي من بعيد، ولهذا قال إن قوة الرمي يمكن أن يغلب العدو ويغلب العدو بالرمي من بعيد، والناس متباعدون ما لهم فرصة، غير محتاجين للسيف ولا للرمح. لكن عند المخالطة بين الجيشين أو بين حزبين بين الصفين يحتاج الناس إلى السيف ويحتاجون إلى الرمح ونحوه. أما عند البعد فالرمي، فالرمي أعم وأنفع إذا وجد الرمي بدل العارف به والمتمرن عليه، يكون أنفع لأنه يقاتل به العدو من بعد. وهكذا البقية الأشياء التي يحتاج إليها مثل الدروع وغيرها يحتاج، والبيضة على الرأس يحتاج إليها ولو من بعد ولو كان بعيدا، لأنها تقي الرمي. ولهذا كان العرب تستعمل الدروع والبيضة على الرأس لاتقاء السهام. فالحاصل أن المجاهدين الواجب عليهم أن يتمرنوا في كل ما يقع في زمانهم، كل زمان له سلاحه وله قوته فالواجب على المجاهدين من المسلمين أن يتعلموا القوة التي تستعمل في وقتهم وفي زمانهم من رمي ومن جروع ومن بيضة ومن غير ذلك الرأس ومن غير هذا، يستعملون الشيء الذي يتقع به الحروب في زمانهم، ولا يختصم على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل زمن له سلاحه وله قوته وله جهاده وله استعداده، ولهذا عمم سبحانه فقال وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، يعم الرمي ويعم غيرها من أنواع القوى التي يقاتل بها الأعداء. وفق الله جميعا. حديث أبي هريرة سبق إلى نص الخوف صحيح نعم صحيح. هل يلحق بغيرها؟ نعم بس خاص خاص ما كانت معناها خاص العوض خاص بهذا يعني. نعم على أنه على استحباب أو الإباحة الرمي والسبق، على أنه عفى الله عنك يعني على استحباب هذا من القوة المعدة، يجب على ولي الأمر أن يمرن الناس على هذا، يعلم الجنود والذين يعملون في الجهاد ويمرنهم على كل ما يعينهم على الجهاد. وإن كان من اشترى خيلا للاستمتاع وقال في نيته أنه إذا جاء جهاد بدخل الجهاد واللي يصرف عليها وروثه هل في ميزان حسنات؟ يرجع خيره يرجع خير ما دام يعدها خير يرجع له. لهذا قال ومن رباط الخير لذلك عفى الله عنك ركوبها يعني للنزهة ما في بس، لكن من أعدها للجهاد يؤجر، وما أعدها لحاجته فلا أجر ولا وزر. أما إذا أعدها للجهاد يؤجر. في أماكن له عفى الله عنك حط ميادين للخير، هل لو لسان راح قال بحتس يعني إذا كان للتمرن عليها لقصد وجه الله يؤجر عليها، أما إذا كان لساعة البال ولا ما قصد الجهاد لا له ولا عليه. صلى الله عليك. إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. لو جت سيارات وطيارات. ولو ما دام قصد أنها الاحتياج إليها. تعلم. تعلم. يعلم ولي الأمر الطيران ويعلم الناس السلاح الآخر من أنواع السيارات، أنواع الرمي بالمنجنيقات بالمدافع، أنواع السلاح بالطيارات، المراكب البحرية كذلك إلى غيرها. النهي عن الصلاة النهي عن الصلاة في أوقات المنهي عنها هل يدخل فيها الحرم يا شيخ؟ الصواب أنه يدخل فيها مكة ما يدخل، لأن الناس يحتاجون إلى هذا يعني في ما عدا في يعني في الطواف والسعي ما له وقت نهي، يعني من ذوات الأسباب. لكن لو أراد أن يتنفل أحسن الله إليك. لا أتنفل إلا بعد العصر وما أصلا، لكن الطواف صلى الله عليه وسلم أن تعلم الرمي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أن طاف بها فصلى أية ساعة شاملة لنا يعني ركعتي الطواف تعتبر من ذوات الأسباب ركعتي الطواف. صلى الله عليه. نعم. ما وجه تخصيص حديث أبي هريرة لا سبق إلا في خبز أو نطل أو حافظ لا سبق إلا وجه تخصيصه بالعوض حديث الرسول، لأنها هي مستعملة الخف والحافر والرمي هذا مع العوض، أما البغال والحمل لا، الرسول خصها بهذا لأن هي محل الجهاد الإبل والخيل والرمي، أما البغال والحمل هي محل الخيل. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 4280793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.